الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. قال النووي: القائم في حدود الله معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا، اقترعوا. نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا في هذا الحديث، وضرب الأمثال من الأساليب المهمة والبديعة في تقريب المعاني، كما ضرب الله تعالى في القرآن كثيرا من الأمثال، لأن المثل يصور الشيء المعنوي في صورة حسية كأنك تراها بعينك، فيكون المثل أقرب في تصوير العلم وتقريب للأذهان، وفيه تشويق وفيه فوائد عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لمن ترك إنكار المنكر على من يفسدون في الأرض. يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. قال: القائم في حدود الله، المقصود هنا الذين استقاموا على دين الله. القائم في حدود الله، إن فسرنا حدود الله تعالى بأوامره ودينه جل جلاله، فالقائم في حدود الله يعني الذي استقام فيها وقام بها، أو كما قال النووي: إذا فسرت حدود الله بالنواهي فيكون القائم في حدود الله يعني القائم في إنكار المنكر، يعني الإنكار على من يقع في حدود الله، القائم في دفعها، دفع المنكرات وإزالتها. قال: والواقع فيها، يعني الذي يرتكب هذه المحرمات والمنكرات، مثلهما كمثل قوم استهموا على سفينة. قوم أرادوا أن يركبوا سفينة، وحتى تكون السفينة متوازنة لابد أن يتوزع الجميع في مختلف الأماكن في السفينة حتى تكون متوازنة. قال: فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فيستفاد من هذا أن القرعة تستخدم إذا ازدحم الناس على حق ولم يكن بعضهم أولى ببعض، مثل هنا استهموا على سفينة، الكل سيركب السفينة في وقت واحد، وهذا يريد أن يكون في الأعلى وهذا يريد أن يكون في الأسفل، فهنا الحل هو القرعة، وهذا كما جاء في الأذان: لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني أن يقترعوا عليه لا استهموا. لو أنه غاب المؤذن وجاء رجلان كل واحد منهما يريد أن يؤذن، وكل واحد منهما صوته ندي وليس هناك أحد أفضل من أحد مثلا، فهنا يقرع بينهما إذا ما تنازل أحدهما. فالقرعة هذه من الأساليب الشرعية لمعرفة الحقوق عند التزاحم. قال: فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، إذا أراد الذين هم في الأسفل أرادوا الماء، قال: مروا على من فوقهم، لابد أن يمروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، الذين في الأسفل في أسفل السفينة قالوا بدل أن نذهب إلى الأعلى ونؤذي من فوقنا ونمر في مكانهم، لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا من أسفل السفينة ويأتينا الماء مباشرة. قال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. طبعا يعني مثل هذا ما يمكن أن يكون، لأن هذا تهور وجهل. هم إذا خرقوا في أسفل السفينة غرقت السفينة، لكن هكذا أصحاب المنكرات والمعاصي لا يبالون، أصحاب تهور، أصحاب جهالات، أصحاب سفه، لا عقول لهم إلا أن يرضوا شهواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. الذين هم في فوق السفينة لو تركوا الذين هم في أسفلها يفعلون ما يشاءون لهلكوا جميعا، غرقت السفينة. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا يستفاد من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة والتي لأجلها ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل في هذا الحديث، وهي أن المنكر فيه فساد للمجتمع كله، وإنكار المنكر فيه إنقاذ لسفينة المجتمع. فالذي ينكر المنكر هو في الحقيقة يريد أن ينقذ المجتمع بأكمله، لأن أصحاب المنكرات إذا تركوا وما يفعلون من منكرات يزداد الشر يوما بعد يوم، يتسلل الشر في بيوتنا، يتسلل الشر على أبنائنا على بناتنا، يتسلل الشر في مدارسنا، فيفسد الناس والعياذ بالله، وهكذا تنتشر الفتن، تنتشر المنكرات. لكن إذا قام كل مسلم بهذا الواجب العظيم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب والأم، المدرس في مدرسته، المدير في دائرته، في أي مكان تكون فيه، إن شاء الله تكون في الطريق، في سوق، في أي مكان، إذا رأيت منكرا تستخدم الحكمة، اللين، الرحمة، الرفق، العلم، وتنكر المنكر بأدب وبهذه الضوابط الجميلة التي بإذن الله تؤدي إلى قبول النصيحة. وحتى لو ما قبلت النصيحة فأنت قد أديت الذي عليك. فإذا أخذنا على أيدي هؤلاء يقل الشر شيئا فشيئا، وهكذا ينبغي علينا أن نتعاون جميعا، فهذه مسؤولية الجميع. لا تقول أنا ما لي علاقة، لا، المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، المسلمون كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فكذلك إذا اشتكى عضو فسد هذا العضو، فسدت جماعة، فسد أناس كثيرون بالمنكرات. هؤلاء لا تظنون أنهم يعيشون حياة طيبة أبدا، والله هم أحوج ما يحتاجون إلى النصيحة، أحوج ما يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى السعادة والطمأنينة، أن ينقذهم من حياة الشقاء والضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا تظن هؤلاء الذين يسهرون على الزنا وعلى الخمور وعلى المخدرات يعيشون في سعادة أبدا، والله هؤلاء من أشقى الناس، ومن واجبنا تجاههم أن ننصح لهم وأن ننقذهم من هذا الفساد الذي هم فيه. وإلا لو ترك كل واحد منا الأمر وقال أنا ما لي علاقة بغيري، أنا أصلح نفسي ويكفيني هذا، هكذا ينتشر الشر وينتشر المنكر، وهؤلاء يخرقون سفينة المجتمع حتى تغرق السفينة. فإذا حتى لا تغرق السفينة فيجب علينا أن نتواصى بالحق فيما بيننا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك هذا الذي يأمرك بالمعروف أو ينهاك عن المنكر هذا في الحقيقة يحبك، هذا هو الحب الصادق الحقيقي، لأنه يريد أن ينقذك من النار، ينقذك من الشقاء، فاسمع له، لا تستعجل في رد كلامه، هذا الذي ينكر عليك يشفق عليك، والله ممكن يحبك أكثر من محبة أخيك لك أو قريبك لك، لأنه يسعى في صلاحك في سعادتك في الدنيا والآخرة. فإذا بهذا تسير السفينة، سفينة المجتمع. وأيضا يعني نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان ليس له الحرية التامة في أن يصنع ما يريد في المجتمع، بل حريته مقيدة بضمان حقوق الآخرين. أما أن يفعل ما يشاء ويقول أنا حر أفعل ما أشاء ثم يضر غيره أو يضر المجتمع بأسره، فهذه ليست حرية، هذا فساد في الأرض. كما يظن الناس اليوم أن معنى الحرية أن يفعل كل إنسان ما يشتهي بلا أي ضوابط بلا حدود، إن شاء الله يتحول من ذكر إلى أنثى أو أنثى إلى ذكر هو حر يفعل ما يشاء بنفسه. لا، من قال هذه حرية؟ هذه انتكاسة في الفطرة، هذا قلب الإنسانية إلى الحيوانية، ثم هذا يضر المجتمع. انظروا لما انتشرت الفاحشة في قوم لوط ما الذي حصل؟ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا إفساد وفساد في الأرض وهلاك للمجتمع. فإذا هذه ليست حرية أن يفعل الإنسان ما يشاء من المحرمات، لا، الله تعالى حد لنا حدودا فلا يجوز لنا أن نتجاوزها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهذه الحدود ليست من باب تقييد الإنسان، نعم هي فيها تقييد، لكن هذا التقييد يعود على الإنسان بالرحمة والخير. بالعكس، بهذا التقييد يصل الإنسان إلى الحرية الحقيقية، لأنه إذا قيد نفسه بالعبودية أصبح حرا من أن يكون معبدا للشهوات. المسألة في الحقيقة مقلوبة، يظن الذي يعصي الله تعالى ويفعل ما شاء أنه حر، والله هو عبد للشهوة، هذا عبد للشهوات، هذا عبد لامرأة، هذه أيضا أصبحت معبدة للشهوات والمنكرات، هذا عبد للمخدرات، وهذا عبد للمسكرات، وهذا عبد للطغيان والفساد في الأرض، وهكذا عبوديات تختلف، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. أما الذي يقيد نفسه بالعبودية يترك الحرام يترك المنكرات ويطيع الله وحده، فهذا هو الحر، هذه هي الحرية الحقيقية، لأنه تحرر من الدنيا وشهواتها، ما أصبح معبدا إلا لله وحده جل وعلا، هذه الحرية الحقيقية. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان ليس حرا في أن يفعل ما يشاء من المنكرات، وإنما يجب عليه أن يتقي الله تعالى وأن يحفظ نفسه من المحرمات والمنكرات حتى تحفظ سفينة المجتمع ولا تغرق السفينة، لأن كل إنسان على ثغر، فلا يؤتى الإسلام من قبلك، كل واحد منا مسؤول، فإذا فعل المنكرات وأعلنها هذا يؤدي إلى نشرها فينتشر الشر بهذا، وتتأخر سفينة المسلمين عن أن تكون في الصدارة في العالم والعزة والتمكين. فإذا ثم أيضا نختم بهذه الفائدة، والله أعلم، أن يعني لابد من الأخذ على أيدي أهل المنكرات، يعني ولو أنهم يعني يعصون الله تعالى يعني في مجالهم مثلا، يعني هؤلاء أسفل السفينة وكأنهم استقلوا بهذا المكان وكأنهم يملكونه أو هو لهم، فنعم نتدخل في شؤونهم ونذهب إليهم ونأخذ على أيديهم، ولا نتركهم يخرقون الخرق في أسفل السفينة، وإن كان الذين في الأعلى ليس هذا مكانهم، لكن الجميع يعيش في هذه السفينة، وهكذا نحن جميعا نعيش في هذا المجتمع. ما يقول قائل والله أنا في حدود دائرتي، أنت مالك علاقة بي، وهذه شركتي وهذه تجارتي وهذا محلي أنا أبيع فيه ما أشاء. لا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل مسلم عليه أن ينصح وأن يقوم بواجبه. نعم، أنت ما تستطيع أن تغير بيدك هذه المنكرات المعلنة، لكن لا أقل من النصيحة، من الأمر معروفا عن المنكر بالتي أحسن بقدر المستطاع. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.